الاناني الجبال ونضال عروسه دايره الاناني تطوان معكم على موجة اف ام 101.6 إذاعة تطوان صوت التنوع والانفتاح. صحتك هي الأولى. صباح الخير عليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وعيد مبارك سعيد. كنتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. كما شرت في تقديم حلقة اليوم من هذا البرنامج، كيتواجد معنا عبر الهاتف الدكتور محمد نوري، أخصائي في التغذية، واللي سبقنا استضفناه على أثير إذاعة تطوان الجوية في العديد من المناسبات. اليوم نستضيفه خصيصا للحديث عن التغذية في هذه الأيام المباركة، الأيام التي تعقب عيد الأضحى. دكتور محمد نوري، أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة تطوان. صباح النور وعيد أضحى مبارك سعيد عليك وعلى جميع الطاقم وعلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام. نعود عليكم بالصحة والعافية دكتور. بداية قبل ما نمشي الخضار والفواكه وما إلى ذلك، احنا كنعرفوا أن المغاربة وحنا جميع الأيامات الأولى ديال العيد وخاصة نهار الأولي ونهار الثاني كنستهلكوا يعني اللحوم بكثرة. شنا هي الكمية اللي يمكن المسموح بها خلال هذه الأيام تجاوزا؟ كنعرفوا أن العيد ربما فيه كيكون الإكثر شوية من اللحم. بالنسبة للكميات كما كنعرفوا احنا هذه اللحوم يعني الأمر كيتعلق بالبروتينات، نعم، ذات طبيعة حيوانية، حنا كنعرفوا بانه بالنسبه للناس العاديين يعني الاصحاء الكميه البروتين خصها تكون تقريبا غرام لكل كيلو في الانسان، يعني الانسان 100 كيلو 100 غرام. لما كنقول 100 غرام ستاديغ تقريبا واحد 170 180 غرام عادي. نعم. يعني على حسب ان كل بروتين عنده ما يسمى بالقيمه البيولوجيه، لا فالور بيولوجيك. بالنسبه للحوم الحمراء تقريبا واحد 50%، يعني تقريبا لو دوبل. ملي كنقول 100 غرام نعم. البروتين اللي خص الانسان يعني الكميه المواكبه او ديال الحمل العادي هي 200 غرام. نعم. هذه الحدود. ما كيهمش هاد اللحم واش د العجل ولا الخروف ولا الجدي بحال بحال. بالنسبه للانسان في صحه جيده لا يهم. لا يهم. الانسان في صحه جيده ما كيعاني الحمد لله حتى شي نوع من الامراض الايضيه الميتابوليك كاين حتى شي مشكل. نعم. ما نساوش بانه الان حنا في واحد الطقس اللي هو طقس ضاري في وجدان الاسلامي اللي هو عيد الاضحى. نعم. بمعنى انه نكون دائما ظروف التخفيف مع الناس. نعم. بالنسبه للناس اللي عندهم بعض الامراض خاصه السكري والكوليسترول وغيره، شحال يمكن لهم ياكلوا تجاوزا في هذا النهار الاولي والثاني ديال العيد دكتور؟ هنا غادي نكون شويه صارم. صارم ما كاينش استثناء ياك. فوالا الظروف التخفيف بالنسبه للانسان الاصحاء. نعم. الله يخلي لكم، الله يخلي يخلي لنا ويخلي لهم هذاك الصحه ديالهم تابعه على امين الجميع الجميع ان شاء الله. والدور ديالنا هي الوقاية. نعم. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من مرض السكري، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع الكوليسترول. نعم. هادو يمنعوا عليهم منعا كليا اللحوم الحمراء ذات الكثافة، يعني اللي كيكون عندها الدهون زايدة. نعم. وعلى رأسها لحم الغنم. يعني ممنوع اليوم لحم الغنم نهائيا، ما كاينش ولو لمصلحتهم. نعم. ولمصلحتهم الافضل تجنبوا تماما هذا النوع ديال اللحوم، لان واخا تشوف اللحيمه حمراء من هذا وتشوفها خاليه من الشحم، اللحم ديال الغنم بالدرجه الاولى عنده واحد الدهون داخليه. واخا ما كتبناش بالعين المجرده، ولكن هي يعني كثيفه الدهون على هذا المستوى، وهذو دهون ما يسمى بالغريساتور، يعني دهون مشبعه. نعم. وبالتالي خطر ديالها على اصحاب السكري واصحاب القلب والشرايين والكوليسترول. يعني بتاتا ما كاين لا طيب ولا طريف ديال الكبده ولا والو. شو كيقولوا يد الدعوه ديال الكرش كتبقى 40 يوم عند الجواد. دكتور ولكن دابا حنا كن شويه ديال المستملحات في هذا البرنامج مهمه. دكتور ولكن الجدي كيقولوا لا الجدي احسن ممكن شي يعني الغنمين اقل منه ولا البقري، كاين هذه المعلومه صحيحه؟ كاين عندك لحم البقر ولا لحم الجدي، يعني لحم العجل. نعم. العجل الصغير ولا لحم الجدي. نعم. اقل دهونا، يعني اقل دهون مشبعه من لحم الضأن او الخروف. يعني هذا ولكن هذا يعني انك تاكل فيه بزاف، يعني شي طريفات فقط. طريفات فقط فوالا، غير الانسان كيعمل يعني الشهيوه ديالو صافي، باش ما يبقاش شي بلا عيد بلا عقلتي معايا السي عبد المجيد. نعم. هذاك النهار كناقشوا ذاك الكتاب وقلنا بان الاكل فعل اجتماعي. نعم. وفعل ثقافي. نعم. بمعنى الانسان في واحد الجو ديال العيد، عيد الاضحى، وهذا عيد يعني ضارب كما قلنا في الوجدان الثقافي ديالنا وكنت مع العائله، فما يمكنش الانسان يحس براسه منعزل عن الجماعه. يمكن يكون عنده تاثير نفسي اكثر من ديك الماكله ديال اللحم في حد ذاتها. بالضبط اخي الكريم، بالضبط. انا دائما كنقول بحال اللي كيقولوا ديك الفقهاء القدام، الاصل هو الاباحه. نعم. كيتدخل المنع الا في حالات معينه. لما كيكون ذاك اللجوء لذاك الطعام او لشي حاجه اخرى تكون مضر ظالم في ضرر بذاك الشخص. نعم. دكتور احنا هذه الايام بطبيعه الحال الكثير كنت قلت كياكل اللحم، ولكن هذا الشيء فيه كيكون ضرر على الصحه، واخا الناس العاديين اللي ما كيعانيوش من امراض كيكون فيه ضرر عليهم كثير. باش يمكننا نهرسوا هذا اللحم دكتور ونوازنوا ما بينه وما بين باقي يعني المسائل اللي مهمه للجسم كالخضار والفواكه وما الى ذلك. نعم. هذا سؤال وجيه جدا. قبل كان كيقول جالينوس، يعني ابو الطب هو ابو قراط. نعم. تبارك الله كبيره، ومورها خداها عليهم الحارث بن كلدار طبيب العرب، مورها خداها من عندهم بن سينا، كيقول واحد المبدا جميل جدا. نعم. كيقول مزجي أو خلطي، الحار بالحار. لما كنهضروا كنقولوا الحار ما كنقصدوش بها حار يعني بيكون المذاق حار، لا كنقصدوا حار من ناحية السعرات الحرارية. فمثلا أي حاجة دابا حنا في الشهر ديال يعني في المناسبة ديال عيد الأضحى كنعرفوا بأن اللحوم حارة من ناحية السعرات الحرارية حارة. علاش؟ لأن فيها الدهون والبروتينات. فمثلا هاد باش نقصوا من المفعول ديالها السلبي خصنا نمزجوها او ما خصناش نمزجوها باشياء اللي هي عندها كثافه حتى هي حراريه، مثلا اللحم بالفريت. نعم. او اللحم بالبطاطس. نعم. علاش؟ لانك عارف البطاطس فيها النشويات. نعم. اذا حاره كعندها كثافه حراريه ما نخلطوهاش باللحم والدهون اللي هي كذلك عندها كثافه حراريه. لكن اذا درنا هاد لا كومبينيزون غتسمى بحال اللي جوج الاطعمه فيهم كثافه حراريه عاليه وبالتالي ماشي مزيانين. بينما إذا مزجنا مثلا اللحم ديالنا بسلطات وخضر نيئه وخضروات مثلا مسلوقه او هكا كنكونوا مزجنا اطعمه ذات سعرات حراريه منخفضه مع اطعمه فوالا منخفضه، وبالتالي عملنا التوازن اللي حنا كنقلبوا دائما على هذا التوازن. نعم. واهم الخضروات اللي يمكن الانسان عندها قيمه غذائيه بطبيعه الحال ويمكننا تخفض السعرات الحراريه اللي كتكون في الجسم تعطينا حتى واحد الكاليبراج واحد التوازن في التغذيه. دكتور، السلطات الخضراء مهمه جدا خصوصا في هذه المرحله ديال العيد الاضحى. نعم. السلطات الخضراء مهمه جدا جدا جدا. ثم كاين طريقه اخرى الانسان بالنسبه لحنا في فصل الصيف كذلك. نعم. ما يسميه الاسبان بالغاسباتشوس. غاسباتشو بمعنى كنشبروا خليط الخيار. الخيار ولا كنقطعوا الخيار كنقطعوا شويه مع المطيشه كنعملوا واحد الدريج ديال الثومه واحد المعلقه ديال الزيت بلديه مع شويه المليحه بالنسبه للناس الطونسيون ما يحبوش الملح داكوغ وكنزيدوا وكنزيد اللي بغى يزيد معاه شي حاجه كيف ما بغى. الكاين اللي كيزيد معاه مثلا بالنسبه للنساء والفتيات مهم جدا يزيدوا معاه مثلا الريمولاتا الباربا اللي كنسميوها الريمولاتا او الباربا وكتكب الماء بارد على ديك الخليط وكتخلطو تركب الباتيدوره بالخلاط وجميل جدا انه يتخاد بارد يكون الماء بارد وخفيف وبلا ما يتصفى بحق يكون خفيف ما يكونش ملطم. نعم. سهل العمليه ديال الابتلاع ديالو. نعم. وكيكون يعني منعش جدا وكيقدم بزاف ديال الاملاح المعدنيه بزاف ديال الفيتامينات والماء ايضا لان الاجسام ديالنا محتاجه جدا لانها تكون يعني ايدغاتي تكون عندها المميهه في هذا الفصل ديال الصيف اللي كيكون الانسان كيعراق والحراره مرتفعه. دونك هادو مهمين جدا. ايضا بالنسبه هذه تقريبا منسيه في الصيف هذا النوع الاطعمه اللي هي ليجومينوز بمعنى هاد العدس واللوبيا والحمص وداك الشيء القطنيات. نعم. داكوغ او القطاني هذه كتنسى في الصيف فالانسان مزيان ياخذها ما ياخذهاش مابغاش ياخذها ساخنه ياخذها بارده مثلا يسلق العدس ويزيد معها بصيله ويزيد معها المعدنوس الزبده البلديه وداك الشيء وتخاد يعني كونتخي يعني البلا الاول تقديم الطبق الاول فوالا كمقبل في الغداء يتخاد بارد. ايضا الحمص بالطريقه اللي كنقولوها حمص بالطريقه الشاميه هو مهم جدا جدا يتكال بارد يتزاد عليه شويه البلديه شويه الكمون يتكال بارد مهم جدا. هادو اطعمه مهمه جدا لا بالالياف ديالها لان كاين واحد النقص في العيد الكبير في ناحيه الالياف. نعم. وفصل الصيف بصفه عامه كينقصوا الالياف بشكل رهيب وكتعطينا واحد يعني كتخلي الجسم يستفد ما يسمى بالنشا المقاوم لاميدون ريزيستون بمعنى مثلا نعطيك واحد المثال بسيط اللي عاد نجيب مثلا خديت واحد الماده اللي هي فيها النشويات كانت بطاطا ولا كانت روز ولا كانت ليبات ولا كانت هاد القطنيات لما كنعرضها لدرجه كنسخنها كنطيبها اش كيوقع داك النشا كيولي سكريات. نعم. دونك كتصدق انا كناكل سكريات لكن لما كنخليها تبرد واحد 24 ساعه واحد 12 ساعة على الأقل كنخليها تبرد أش كيوقع؟ كيوقع العملية العكسية يعني ديك السكريات كترجع إلى نشا واحد النشا جديد عنده خاصية غذائية مهمة جدا ما يسمى بالنشا المقاوم. الو هذا المثل المقاوم مهم جدا بالنسبه للناس، حتى الناس ديال السكر يقدروا ياخذوا منه يكون ناقص سكري، حيث رجع فوالا رجع اميدو ريزيستون، رجع نشا مقاوم. وايضا مهم جدا بالنسبه للناس اللي كيعانيهم السمنه. جميلة الافكار هذه دكتور، واللي يمكن الانسان يستغلها خلال هذه الايام ديال العيد الاضحى المبارك، باش ما يكونش هناك تاثير سلبي على الصحه ديالهم بالتغذيه الغير متوازنه اللي كتكون في هذا العيد هذا، واللي كيكون فيه الاقبال والكثره على اللحوم. شي معاك الفواكه، الفواكه الحمد لله احنا في واحد الفصل اللي فيه الفواكه وبكثره، خاصه الكرموس، الدلاح، البطيخ، يعني اللي بغيتي كاين في السوق دكتور. شنو هي اهم الاشياء اللي يمكن نستهلكوها بالموازات مع الايام والكثره ديال اللحوم دكتور؟ الفاكهه مهمه جدا، ومن الافضل تكون دائما الفواكه الموسميه كيف ما تفضلتي بالحديث، يعني الانسان دائما يمشي الحاجه اللي كتوجد في وقتها. ودابا عندنا واحد الفاكهه جميله جدا، ولو اننا كندخلوها كندرجوها مع الخضروات، وهي فاكهه اللي هي الطماطم. الطماطيشه اللي كتوجد هي في الصيف. الله يرضي على خير، وحنا كتعرفنا حنا في واحد المنطقه ديال الجبله كنعرفوها كتوجد في الوقت هذا، وعندنا مطيشه الجبله كاينه. وعندنا اجمل مطيشه نقدر نصنفها انا من اجمل المطيشات اللي كاينين في العالم. وكثر هذيك اللي كتكون حتى واحده ما كتشبه الاخرى، واحد غليظه واحد رقيقه واحد الشكل ديالو جميل جدا، لانه شكل تقريبا ديال المجتمع يعني خلقه في واحد موطع بري بشكل ديال طبيعي ديالها، ما فيهاش يعني لا تدخل بشري ولا والو اغلبيه ديالها. فوالا دونك هذيك مزيان بزاف، هذيك النوع ما تخط مع هذه اللحوم اللي هضرنا عليها دابا. استدرك نعم السؤال ديالك الاول. اما فيما يتعلق بالفواكه الاخرى، ما ننساوش عبد المجيد بان الفاكهه هي صحيه، لكن شريطه عدم الاكثار منها، لا تفريط ولا افراط. فوالا، لان الفاكهه كتبقى في اخر المطاف واحد المصدر ديال السكريات السريعه. نعم. والفاكهه فيها واحد السكر سميتو الفركتوز، يعني كيسميوه سكر سكر الفواكه، سكر الفاكهه. وهذا الفركتوز مع من غريب الامور انه ما عندناش في الجسم ديالنا، ما عندناش واحد لو ريسبتور ديالو، واحد المستقبل ديالو، واحد المستقبل ديالو اللي كي ايدونتيفيه، اللي كيتعرف عليه، كيحدد له الهويه. فوالا، وبالتالي ملي كيحدد الهويه كيعطي للعقل واحد الفكره واضحه، واحد لو رابور، واحد التقرير انه هو دخل لي هذا النوع ديال المكونات الغذائيه. فوالا، باش الجسم كيستعد انه يبدا يتريطيه. نعم. فهاد السكر الفركتوز ما عندناش المستقبل ديالو، وبالتالي حنا عندنا واحد الخاصيه في الجسم ديالنا، اي طعام او اي مكون غذائي ما عندوش مستقبل، يعني الجسم يعجز عن تحديد هويته، كيصيفطو للكبده. هنا الخطر. الكبده بحال داك الفيدور. كتعرف. فوالا، اي حاجه غير صالحه. كان صيفطوها لسيدي جلس الطبيب ليا نبضي، كان صيفطوها لك كبيدي. نعم. الوغ الكبد اش كيعمل؟ كيحولها الى دهون. هذا مع الاسف هذا هو المشكل. نعم. لذلك الناس اللي كتعاني من مرض السكري، من مرض ما يسمى ارتفاع الدهون ثلاثيه الاشباع، لي تريغليسيريد. نعم. كلهم خصهم ينقصوا ما امكن من السكريات. داكوغ؟ من الفواكه عفوا. الفواكه يعني ياخذوا غير حبه ولا يعني في واحد الوقت. جوج حبات في النهار. نعم. جوج حبات في النهار، هادو بالانسان العاديين جوج حبات في النهار راه كافي. ودائما نفضلوا مثلا نعتمدوا على الفاكهه يعني احسن من العصير ديالها. نعم. ناخذوا الفاكهه كيف ما هي. الشكل ديالها طبيعي بطبيعه الحال. بطبيعه الحال. افضل فوالا، افضل من العصير. علاش دكتور؟ لان العصير كنحتاجوا لواحد الكميه كبيره. نعم. مثلا باش تعدل التشين، مثلا كاز التشين فوالا خصك على الاقل واحد ثلاثه ولا اربعه التشينات، في حين انك يمكن لك تاكل تشينه واحده وتشبع ويجيب لاتيس. فوالا اكزاكتومون، دونك هذا هو السبب، لان نعم. هذاك السكر ديال الفركتوز ملي كيدخل للجسم، يعني الجسم ما كيقدرش يحدد الهويه ديالو باش يقدر يتفاعل معاه، وبالتالي كيصيفطو للكبد، وكاين هناك واحد الارهاق ديال الكبد. وانت كما كتعرف كاين مثلا عند الايواز، ولا عند فوالا الايواز البط البط كيف يسمى بلو فواغرا. يعني الكبد المنتفخ هذا كيديروه كيدور كيتكال كيديروه سو فورم دو باتي ديك الباتي هذه الطريقه باش كيعملوا باش كينفخوا الكبده داك هذو كيعطيوها السكريات كيعطيوها الذرع بزاف كيعطيوها غير الذرع يعني واحد الحاجه اللي فيها السكريات وبالتالي الاكثار في السكريات كينفخ الكبد دونك هذا هو السبب يعني جوج حبات راه كافيين ما على الاعتماد بالدرجه الاولى على الفواكه الموسميه اللي كاينه موجوده الان الدلاح والبطيخ والكرموس بشكل خاص لان نقيو بها المسار شويه ياك دكتور بالضبط يعني مثلا ياخذ واحد نعطيك واحد المقدار مثلا هكا تقريبي نعم تاخذ مثلا واحد الشطار زوين ديال الدلاح زوين الشطار مزيان نعم والليل ياخذ مثلا واحد جوج كرنوطات ولا خوخه ولا شهديه ولا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله السبب هو هذا مثلا كاين بعد بزاف الناس كي يجلس مع الدلاح حكي ها هو شكو يغلب فوالا كيجي كيقول لك مثلا لا انا كنتعشى خفيف كناكل واحد التفصيل مخلط ديال الخريف الفروتة اربعة ولا خمسة تبارك الله الفروتة 4 كيلو من هنا ونص كيلو من هنا فوالا دونك بزاف ديال السكريات السريعة اش كتوقع غادي يوقع مثلا ان البنكرياس غادي يكون مطالب انه بالافراز بزاف الانسولين نعم بالتالي حنايا حملنا البنكرياس ما لا طاقة له به ما نساوش بان في الليل هذاك كل شيء السكريات اللي كتخاف تتحول الى شحوم نعم يعني في الليل كل ما الانسان نقص السكريات كل ما احسن نعم كل ما احسن تماما وكيف ما قلنا هذاك القضيه ديال السكر الفركتوز هذاك الخاصيه اللي عنده ان الجسم ما كيقدرش يحدد له الهويه وبالتالي كيمشي لكيفيته الكبد كيساهم في الانتفاخ ديال هذا الاخير نعم معلومات مفيدة وكنتمنوا أن المستمعين ديالنا يعملوا بها وكذلك اللي سمعنا في هذه الحلقة ينقل هذه المعلومات كذلك الأفراد الأسر ديالو الأصدقاء ديالو باش تعود بالنفع على الجميع. شكرا جزيلا دكتور محمد نوري أخصائي التغذية بتطوان على مجمل هذه الكلمات المهمة في هذه الأيام المباركة وهذه النصائح اللي غتفيدنا اكيد جميعا في تغذيه سليمه اللي نحافظوا بها على صحتنا خاصه في هذه الايام كما كنقول ايام عيد الاضحى اللي كيكون فيها الاكثار بشكل كثير على استهلاك اللحوم. الى مناسبه قادمه دكتور ومره اخرى عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد وعلى على عليك سيدي عبد المجيد وعلى جميع الاخوان في الطاقم ديال التحرير ديال اذاعه تطوان. وأختم أخي الكريم واحد نعم. واحد يعني واحد يعني كنقولها بكل قلبي وكنقولها بقلبي الخالص وكنقولها بقلبي الخالص لأن حنا يا مغاربة وخصنا نغيروا على بعضنا وخصنا نخافوا على بعضياتنا وخصنا نتماسكوا مع بعضياتنا ونتعضوا والكلام ديالي يعني هذه المناسبة كندوزوها للسنة الثانية في حالة خاصة في العالم بأجمعه وحنا الحمد لله قمنا يعني المغرب قام بجهود جبارة جدا فيما يتعلق بهذه تلقيح هذه الكورونا الحمد لله الآن تقريبا وصلنا ل 11 مليون الجرعة الأولى تقريبا 10 ملايين جوج الجرعات لكن باقي ما وصلناش ل 80% اللي كتعطينا المناعة الجماعية احنا في الطريق الصحيح لذلك الله يعني كنعنق وكنقبل جميع المستمعات والمستمعين الكرام كنقول لهم الله يخليكم راه مازال ما قطعناش الواد مازال ما نشفو رجلينا مزيد من الحضر دائما خلال هذه الايام المباركه واللي فيها الكثره ديال الزيارات تقليل من السلام ما اكثر في حالة سلمتي عقم يدك اغسل يدك ما فيها بس ما تحشمشي في هذه المسألة هذه الكمامة وإذا كانت تجمع بزاف كمامة كنتوا جالسين بعادين ممكن ما فيها بس ولكن إذا كنتوا مجموعين في مكان مغلق الإنسان يعمل الكمام ديالها تلافيا للإصابة بالعدوى أو نقل العدوى خاصة بالناس الملقحين. شكرا جزيلا الدكتور محمد نوري على هذه الإرشادات وعلى التوجيهات وهذه النصائح وإلى مناسبة قادمة إن شاء الله. الشال يا بابا واعلم الله في المصيبة كلو الكتابة طويل المريض العباد الزاب كل ما يكون عيب على بدي تدام وطويل المريض العباد الزاب كل ما يكون عيب على بدي تدام وحطوني واسمع حسين الشال يا بابا واعلم الله في المصيبة كلو الكتابة يا بابا اعلم الله بمصيبة قلوب الشباب كيف نارهم تقدينا ظلموا فين غادر بينا كيف نارهم تقدينا وما فين غادر بينا كيف نارهم تقدينا ظلموا فين غروا بينا يا الهمت حدا البارح زاد يوم واشهد المحنة وانا قلبي مهموم الهمت حدا البارح زاد يوم واشهد الغدة وانا قلبي مهموم ويا خياتي وين مشيت انا وين سادات عقوب اللي جنى ويا خياتي وين مشيت انا وين سادات عقوب اللي جنى وانا اقول يا بابا واش الحق يزول تقلو والكتابة صوتنا في المعقول وانا اقول يا بابا واش الحق يزول تقلو والكتابة صوتنا في المعقول الهمة تحبها البارح زاد اليوم واشهد المحنة وانا قلبي مهموم الهمة تحبها البارح زاد اليوم واشهد الغدة وانا قلبي مهموم وحيدوس حيدوس وحيدوس وحيدوس حيدوس وحيدوس وحيدوس حيدوس حيدوس قمرة طويل مكان عنوانها إذاعة تطوان. وثمن شريها.